كيف شي سويته في جنب امريكا دمرت الطائرة دمرت امريكا بالبيكا دمرت امريكا بالبيكا قال لي كيف شي سويته في جنب امريكا دمرت الطائرة دمرت امريكا بالبيكا قال لي كيف في ما كنت جري من تلك المواقف الشامخة خير اللي من اللي وامكا قال لي كيف في ما كنت جري من تلك المواقف الشامخة خير اللي من اللي وامكا خير اللي من اللي وامكا شيء سويته في جند أمريكا دمرت الطائرة دمرت أمريكا بالبيكا يهلي كيف شيء سويته في جند أمريكا دمرت الطائرة دمرت أمريكا بالبيكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدرجات جهنم باشويكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدرجات جهنم باشويكا جهنم باشويكا يهلي كيف شيء سويته في جند أمريكا دمرت الطائرة دمرت أمريكا بالبيكا يا اللي كيف شيء سويته في جند أمريكا.